إلا كما يقوم المصروع للصرع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا، يعني ليس قيام سليم ولا معتدل، يقف يقوم يتخبط يتأرجح يتمايل بسبب تخبط الشيطان له. وقال الألوسي أيضا في روح المعاني: لا يقومون إلا قياما كقيام المصروع من الدنيا. وقوله تعالى: من المس، أي من الجنون. وأصله أصل المس اللمس باليد، وسمي به سمي اللمس هنا مسا لأن الشيطان قد يمس الرجل، قد يمس الشخص وأخلاقه أي أخلاق هذا الإنسان الممسوس مستعدة للفساد، عندها أسباب تساعد على هذا الفساد وعلى هذا المس فتفسد ويحدث الجنون والعياذ بالله. إذن أتينا بالآية ومعنى المس فيها، وإن هذا أمر لا ينكر، فهناك مس من الشيطان للإنسان، وهذه أيضا من الشرور والآثام التي تحصل من الشيطان لبني الإنسان. نأتي من الأحاديث الشريفة ومنها ما رواه الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أصرع، يحصل لي صرع، وإني أتكشف، فادعوا الله لي أن يعافيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. يبقى أنت بالخيار بين أمرين، إما أن أدعو لك ويعافيك الله تعالى مما أنت فيه، وإما أن تصبري ولك الجنة. قالت: أصبر، أي عايز الجنة، ولذلك إن شاء الله جعلنا الله جميعا من أهل الجنة، سيكون حديثنا في اللقاء السابق عن الجنة إن شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم. اللسان يقول أحيانا يعني. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف. المشكلة بقى في التكشف، فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. يبقى هي صبرت على هذا البلاء والابتلاء لتكون من أهل الجنة، لكنها خشيت من التكشف أثناء الصرع، فسألته صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها في ألا تتكشف، يعني لا يعافيها من الصرع ليكون ثوابها الجنة، لكن يدعو لها ألا تتكشف. ولذلك الإمام ابن حجر في فتح الباري أتى بالروايات المختلفة لهذه القصة وباسم هذه المرأة التي قال عنها ابن عباس: ألا أريك لقتال امرأة من أهل الجنة، وأشار إلى هذه المرأة وحكى هذا الحديث. قال ابن حجر في رواية أخرى على لسان المرأة: إني أخاف الخبيث أن يجلدني. خيف من الخبيث اللي هو الشيطان أن يجلدها، يعني من ثيابها، لخيف من الشيطان، فما بالنا بمن يجلدون أنفسهن والعياذ بالله بدون لا شيطان ولا غير بإرادتهن. وقال بعد سرد طرق الحديث ابن حجر قال: وقد يؤخذ من الطرق أن الذي كان بأم زفر، أم زفر اللي هي المرأة التي حكت هذه القصة أو حكاها ابن عباس عنها، كان من صرع الجن لا من صرع الخلق. نحن بس الكلمتين صرع الجن، إذن فيه صرع من الجن وفيه صرع من الأخلاق اللي هي الأمراض، وسيأتي الحديث عن الاثنين مرات. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على استطاعة الشيطان النفاذ في باطن الإنسان، يستطيع أن ينفذ فيه، وبه أي بالحديث استدلوا على إمكان وقوع الصرع، هذا أمر ممكن جائز. وقال ابن حجر وبالحديث يرد على من أنكر سلوكه أي سلوك الشيطان في بدن الإنسان. احنا بنقدم بالآية والأحاديث كأنها أدلة على وجوب هذا الأمر وحصوله. وروى الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي في تصحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يقول هذه الاستعادة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه، في روايات فيها ولمزه، وفي يعني بعض كلمات أخرى، لكن يهمنا هذه الكلمة الأولى اللي هي الهمزة، فهمزه الموتة ونفثه الشعر. إن من البيان إلى سحرا، لكن الشعر أحيانا الشعراء يتبعهم الغرور، ونفخ الكبرياء، يبقى دي كبرياء من نفخ الشيطان والعياذ بالله. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فهمزه الموتى، الموتى وهو الخنق الذي هو الصرع، الخنق اللي هو الصرع. والموتى في لسان العرب قال عنها ابن منظور: جنس من الجنون والصرع، يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. فالحديث يثبت صرع الجن للإنس، حيث ورد فيه استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز، وتفسير الهمز بالموتى التي تأخذ الإنسان في حياته وهي الصرع، إذ أن المصروع يصل بهذه الحالة إلى درجة الأموات، يكون في حالة أقرب إلى الموت لما يعانيه من ألم الصرع. إذن دي أحاديث أيضا دلت على وجود الصرع. حديث آخر رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي أيضا، يعني بدأت بالأحاديث التي صحيحة حتى لا يعترض أن دي أحاديث ضعيفة. عن يعلي ابن مروة قال: رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أمور ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعد. ما رآها أحد قبله هو اللي بيحكيها، ولا يراها أحد بعده بعد الصحابي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبض وبالتالي لن يشاهد أحد هذه المسألة. حكى لنا واحدة منه: لقد خرجت في سفر، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي له، واحدة ست معها ولدها جالس معها، فقالت: يا رسول الله، معناها عرفته، هذا صبي أصابه بلاء، بلاء، وأصابنا منه بلاء، وهو اللي مصاب بيصيب اللي حواليه أيضا حتى أنهم يتحملوا ولا يتحملوا هذا البلاء الحاصل للصبي، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة، يعني يحصله أخذه كأنه يغيب عن عقله وعن وعيه، يسرع، معناها يسرع. قال صلى الله عليه وسلم: ناوليني هاتيه. أخذ الولد فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، الرحل اللي هو راكب عليه الجمل، يبقى الرحل اللي عليه علشان المكان اللي بيضع عليه رجليه أحيانا الإنسان يستريح. المهم إن هي رفعت الصبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خرر فاه، فتح فم الغلام، فنفث فيه ثلاثا، يعني نفخ فيه في فم الغلام ثلاث مرات، وقال: بسم الله، أنا عبد الله، اخسأ عدو الله، بسم الله، أنا عبد الله، اخسأ عدو الله. وفي رواية: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد أن نفث ثلاث مرات: قال اخرج عدو الله انا رسول الله. ثم ناولها اياه، ناول المراه الصبي وقال القينا في الرجعه في هذا المكان، يعني قابلينا في هذا المكان لما نرجع من السفريه بتاعتنا، فاخبرينا ما فعل، يعني ما حصل له. فذهبنا ورجعنا. اللي بيحكي ده اللي هو سيدنا يعني ابن مره، فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه، ثلاث غلمات. فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل صبي ابنك عمل ايه، ولدك او حفيدك عمل ايه؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعه، يعني الله اكبر لم يحصل له شيء منذ ان فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. واجتزل هذه الغنم، يعني خذ الثلاث غنمات دول هديه، ربنا عفاها، عفى الصبي اللي كان عنده بلاء ويصيب امه او هذه السيده جدته منه بلاء ايضا. قال صلى الله عليه وسلم لراوي الحديث انزل وخذ منها واحده ورد البقيه، يعني خذ منها شاه واحده ورد الباب. وهذا دليل ايضا على جواز ان ياخذ المعالج والمخرج للجن من بدن الانسان شيئا، لكن متى؟ بعد ان يعافي الله سبحانه وتعالى، فده نوع من الاكرام او الهديه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذ الثلاث اشياء، اخذ واحده ورد البواب. اذا اقول انه اخذا من الايه الكريمه ومن الاحاديث النبويه يثبت لنا وجود الصرع والمس، الجن للانسان، فما المقصود بالصرع او بالمس؟ ايه المقصود؟ ندخل بقى على التعريفات. الصرع عباره عن هلال يصيب الانسان في عقله في مخه، ومن مظاهره التخبط في الاقوال والافعال وفي الفكر، فكره غير سليم، اقواله وافعاله غير سويه وغير معتدله. ابن حجر في فتح الباري عرفه بانه عله مرض تمنع الاعضاء الرئيسيه، تمنع الاعضاء الرئيسيه عن انفعالها منعا غير تام، يعني منع لكن ليس منعا تاما نهائيا، لانه الاعضاء فيها حركه وفيها انفعال، لكنها انفعال وحركه غير سويه غير تامه. وسببه كأنه طبيب، ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار غبي يرتفع إليه من بعض الأعضاء، الشغل كله هيبقى فوق في المخ، كمبيوتر اللي فوق، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبا، يعني قائما على حاله، يعني ليس واقفا بل يسقط ويقذف بالزبد، يطلع رغاوي من فمه لغلظ الرطوبه، الرطوبه اللي حاصله في المخ وفي هذا الجزء العلوي، ويحصل منه زبد من هذا الفم. ده كلام ابن حجر. ثم يقول وقد يكون الصرع من الجن، يبقى ده صرع في الدماغ بسبب امراض واخلاط، قد يكون من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، أي من الجن، لأن تكلمنا عن الجن وعن الشياطين، ومنها الشياطين كلهم خبث، إنما الجن، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك، من الأرواح الخبيثة يقع هذا المس، إما السبب لاستحسان بعض الصور الإنسية، الجن الخبيث يستحسن بعض الصور الجنسيه، جنيه يعجبها واحد والعياذ بالله، يعني واحد مسلم صورته كويسه، او جني يعجبه واحده انسيه صورتها جميله، وان لإلقاء الاذى به، ودي هنتكلم عنها في الاسباب التي يحصل منها هذا الصرع، والاول النوع الاولاني اللي هو من الاخلاط والابخره المتصاعده الى الدماغ، هو الذي يثبته الاطباء، أطباء بقى علم النفس، الأطباء النفسيين، ويذكرون علاجه، هم يكتبون علاج، ده الجزء الأولاني. وأما الثاني يجحده كثير منهم، كثير من الأطباء أو غيرهم، يقول ما مش حاجة اسمها مس ولا جن، يبقى ده مرض عضوي. وبعضهم يثبته يقولون نعم في أمراض أيضا صرع يحصل من الجن ولا يعرف له علاجا عندهم إلا بمقاومة الأرواح الخيرية العلوية. الأرواح الخيرية قمتها وإمامهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى علوية، يعني يمشون على الأرض، على الأرض، ليست أرواح كبيرة تحت الأرض لتندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها. وعلى ذلك بقى الصرع نوعان، مرض عضوي يعرفه الأطباء ويعالجونه، ومس جني من الشياطين الخبيثة. دلت الآية القرآنية على هذا الأمر بقوله تعالى كما يقوم، إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من الناس. والأحاديث النبوية فيها عبارات المرأة والزهر إني أخاف الخبيث أن يجلدني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نفث في فم الغلام اخرج عدو الله انا رسول الله، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، استعاذته صلى الله عليه وسلم من همز الشيطان، والهمز هو الموتى، يعني الصرع الذي يحصل للانسان. يبقى قامت الادله من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم على وجود الصرع، كذلك الادله العقليه. عقلا لو فكرنا بعقولنا ممكن يحصل الصرع ولا لا يحصل؟ الجن اجسام لطيفه خلقت من نار، ومن اعلى جزء من النار اللي هو اللهيب الاحمر، يبقى هذا اللهيب يستطيع ان ينفذ في الاجسام الانسيه. اللطيف يسلك في الكثيف، اللطيف يسلك في الكثيف اللي هي فيها كثافه، كالهواء الذي يدخل في أبداننا. واحد ساعات لما مثلا قايم من نومه ولا كان متغطي البطانية وطلع، يبقى خد وطشة برد، مجرد شوية برد دخلوا في أنفه حصل له بقى عطس وحصل له زكام، خد برد منين؟ من الهواء، من دخول الهواء في جسم الإنسان. كالكهرباء تسلك في الأسلاك، نقيد زر النور يوصل الكهرباء تقوم تنور المكان. فالشيطان في هذه الحالة كالريح الذي يدخل في جسم الإنسان، والنفس المتردد، النفس يخرج ونفس يدخل، فيستطيع الشيطان بما أوتي من لطافة يعني دقيق أنه يدخل كالهواء في جسم الإنسان. يبقى ده ناحية عقلية، ولذلك جاءت الأقوال تثبت ذلك. ولعله في موضوع السحر في اللقاء السابق قلنا ان الساحر قد يستطيع ان يستدق، يبقى شيء دقيق ورفيع بحيث ينفذ من مكان ضيق لا يستطيع احد ان ينفذ منه، دي بمساعده الشيطان. جاءت اقوال الائمه والعلماء ايضا تثبت ذلك. عبد الله بن احمد بن حنبل رضي الله عنهما قال قلت لأبي، للإمام أحمد بن حنبل والد عبد الله، إن أقواما يزعمون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسان، يعني ماذا تقول؟ قال يا بني يكذبون، ذو الكذابين، هو لا يتكلم على لسانه، قال الشيطان بيتكلم على لسان الإنسان. واللي يعرفها بقى الجماعة اللي بيشتغلوا في هذا المجال إنه يسمع صوت ليس الصوت الحقيقي بالمصروع أو الملبوس، بل هو صوت الجني الذي دخل في هذا الإنسان المصروع أو الملبوس. وقال ابن تيمية أيضا وجود الجن ثابت بالقرآن وبالسنة، لا خلاف في هذا بين الأئمة، وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. احنا بنتكلم في مواضيع يا اخواننا، بنتكلم في العقائد، فبرضه من عقيدتنا انه الجن موجود وغيره موجود، ثبت وجود للكتاب والسنة، وأنه أيضا في هذا الموضوع الذي معنا موضوع المس والصرف يدخل بدن الإنسان، لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أمر مشهود محسوس لمن تدبره. اللي يتدبر هذا الكلام ينظر في القرآن وفي الأحاديث ويتدبر هذا الأمر يجد أنه أمر واقع ومشاهد ومحسوس كالسحر، كما قلنا أن في خلاف هل هو تخيل ولا هو حقيقة واقعة. حقيقة واقعة يدخل في المصروع، الجن يدخل في المصروع ويتكلم بكلام لا يعرفه هو نفسه، الشخص ما يعرفه، ده اللي بيعمل عملية جراحية ويعملوا له يدوا له بنج كلي، احيانا مخه بيبقى مش ليس معنى لانه في حاله زي حاله السكران يوم يهدي بكلام، خاصه بقى لو كان متزوج ومراته جنبه ولا بتبقى مشكله، يذكر اسماء ولا مسميات ما حدش عرف عنها، لما يفوق من البنج ده انت كنت اللي تقوله بتعيب، اتفضح بقى ان كان في حاجات معنا ربنا عافينا. فمعناها انه العقل في هذه الحاله غائب مرفوع عنه التكليف، بل لا يدري بهذا الذي قال، بل يضرب ضربا لو ضربه جمل لمات. تسمعوا انتوا عن الناس احيانا تمسك المصروع ويضربوه، لو ضرب هذا الضرب الى جمل او حيوان لمات، لكنه لا يشعر به لان هذا الضرب واقع على الجن او الشيطان اللي دخل في بدن هذا الانسان ولا يحس به المصروع. واستدل ابن تيمية بالآية وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يفصل تلميذه ابن القيم الصرع بأنه صرعان، نوعين من الصرع، صرع من الأرواح الكبيثة الأرضية أدي المس، مس الجن، وصرع من الأخلاط الرديئة مرض عضو. وقد جاءت أقوال الأطباء الأجانب مؤيدة لذلك. العالم الأمريكي كارل جيتون عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في كتاب اسمه الظواهر الروحية الحديثة، وبين أن حالة المس حالة واقعية لا يستطيع العلم أن يهمل أمرها. واحد تاني دكتور جيمس هاي سلون في كتابه عن المس إنه تأثير خارق للعادة تؤثر به شخصية واعية خارجية في عقل شخص وجسمه، ولا يمكن إنكار مكنة حدوث المس، يعني المس حاصل. وإن كان دول الأمريكان وعليهم لعنات الله هم واليهود والملائكة والناس أجمعين، لكن ده عالم بيتكلم عن أمر واقعي، يعني هم يثبتون ذلك عندما يؤتى له بالآيات والأحاديث التي تثبت حصول هذا الأمر، قد يزداد يقينهم وإيمانهم في هذا الدين إن الشريعة أو إن هذا الدين لم يترك يعني شيئا إلا وحصل فيه الحديث. فننتقل بقى لكلام واحد مسلم مصري يتحدث عن هذا الأمر، أحمد الصباحي عوض الله، يقول الصرع النفسي أو المس الروحي هو فعل الأرواح الخبيثة الأرضية، علاجه يكون بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية البشر من الأبرار والأخيار لتلك الأرواح الخبيثة فتدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. ويقول أيضا الصرع عموما هو ارتباك، عموما ارتباك وخلل مفاجئ في كهرباء المخ، ووظيفة المخ يعني الكهرباء بتاعته يحصل خلل مفاجئ. ونوبات الصرع نوعان، اللي بيحصل له صرع بيبقى نوعان، نوبات تشنج عضوية، تشنج عضوي تبدأ في مراكز الحركة في المخ يفقد معها المريض إحساسه وشعوره، علاجه يكون مع الأطباء البشريين وعنده، يبقى ده نذهب به إلى الطبيب البشري. ونوبات تشنج نفسية ليست عضوية تبدأ في مراكز إحساسات مختلفة، قد تكون في المخ وقد تكون في اليد وقد تكون في الرجل في بعض الأعضاء في الم... البطن واحده ولا واحد بطنه توجعه بصفه مستمره، يبقى ممكن يدخل الشيطان لهذا المكان ويسبب هذه التشنجات في هذا المكان. يكون مظهرها الاساسي الظاهره الاساسيه تغيرا عقليا، لا يفقد معها المريض احساسه وشعوره كمان، هو يشعر ويحس ويقول المرض او التعب في المكان الفلاني. هذا النوع من النوبات الصرعيه هو ما يمكن استشفاؤه، يعني طلب شفاؤه بالدعوات والتوجه الى الله تعالى منا لا يستطيع علاجه الاطباء البشريين. على ذلك بقى الشخص المريض بهذا الصرع او بالنوبات التشنجيه، مش عارفين كانت عصبيه عضويه ولا نفسيه من ارواح خبيثه، يبقى نذهب به اولا لمن؟ لطبيب بشري. نمره واحد، طبيب البشري يبتدي يسال عن المظاهر والعلامات، يكشف عليه، وان كان علاجه عنده يبقى هيبتدي يديه علاج علشان يشفى باذن الله ان وافق الدواء الداء. والا ان لم يفد معه هذا الامر احيانا يروح يقول لهم ما عندوش مرض عضوي. الولد او الست او البنت لا يوجد امامه مرض عضوي اعالجه، يبقى في هذه الحاله يكون علاجه عن طريق الاذكار الشرعيه والدعوات النبويه من الابرار من عباد الله تعالى، علشان يبقى لي ارواحهم العلويه شريفه وكريمه تدفع آثار الأرواح الخبيثة الشريرة من النفوس ومن الجن اللي هم الأرواح الأرضية. فما هي بقى أسباب الصرع؟ اللهم صل. احنا الأول بنشخص المسائل وبعدين نستجد بمين، نشوف بقى الأسباب ايه؟ ما هو برضه ده زي موجود أطباء بشريين، موجود أيضا أطباء برضو يبقوا هنقول روحانيين، هنقول إنسان قريب يعني من هذه الأمور بالأذكار والدعوات ومعرفة الأسباب والعلاج كل شيء هيبقى له، لأن احنا هنجيب الحديث من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. يبقى يجي واحد ليس طبيبا لما أخذ حلاق صحة ولا مزين من بتوع زمان ويفتح ويعمل عمليات لأنه شاف، أو واحد كان حكيم او بتاع ده ممرض مع الدكتور وهو يبتدي يعمل هذه المسائل، الحجامه اللي لها الاطباء المخصوصين بتوعها، نعلم ان في ناس مجرد انه قعد 3-4 سنوات مع الدكتور قال لك دي شغلانه بسيطه، يروح يعملها هو واولاده في البلد والناس تروح له وينشهر ويبقى. فكذلك برضو انتشار هذه المساله هتخلي ناس كثيرين يلجؤون الى هؤلاء. هنشوف بقى شروطهم ايه وايه اللي مطلوب فيه. يقول بقى في أسباب الصرع ابن تيمية يشخص هذه المسائل فيقول إن الصرع للإنسان قد يكون عن نمرة واحد شهوة وهوى وعشق، كما يتفق للإنس مع الإنس، الإنس مع الإنسية يعني، يعني واحد يعشق واحدة أو يهواها أو العكس، يبقى كذلك يجي جني يوم يعشق إنسية أو العكس، إنسي يعشق أو جني يعشق إنسي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في تزاوج، هل يمكن تزاوج الجن من الإنس والعكس؟ قلنا إن العلماء تكلموا في هذا لكنه أمر يعني الآن ربما زمان كان يبقى حاصل، لكن دلوقتي والإنس مش لاقيين أصلا يتجوزوا، بيروحوا يتجوزوا الجن، فيبقى المسائل النهارده تبقى فيها إيه؟ أقفل هذا الباب حتى لا يستخدم كذريعة ان واحده لو حامل تقول ده من ايه؟ من الشيطان. ما هو شيطان برضه والعياذ بالله. الامر الثاني وهو الاكثر يكون عن بغض كره ومجازاة جزاء متابع، مثل ان يؤذيهم بعض الانس، وهندي الاسباب برضه، او يظن الجن ان الانس يتعمد اداه، اما بايه؟ بالتبول على بعضهم، الانسي يتبول على الجن. طب يتبول على فين؟ في الحمامات او في الخرابات. يبقى مثلا نفترض واحد يتبول لم من الخبث والخبائث. فجه عليه البرج، البرج أزال. يحصل أكثر من الجماعة الحريف إنها ممكن تدلق تكون مية حارة أو زيت كان بيغلي زيت سمك أو غيره، تجي لاحة كده وإيه وفي عين الكبانيه وقلبان، يكون فيه واد جن صغير بيتنطط وأخته اتسلقوا الاثنين واتحرقوا الاثنين. الجنية الجميلة هتعمل ايه؟ هتطلع تشوف شغلها مع الست اللي ايه؟ او تقول لها طب والله ده ليس ده بنتك وابن دخلة بنتها. يبقى هي هتسبب هذا الاذى، لماذا؟ لان الجن اذاه المسلم او تسبب في ايذائه او ايذاء اولاده، لانهم يسكنون فين؟ بالنسبة للبيوت مكانهم في الحمامات في دورات المياه. ونحن مأمورون أن نستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وما تقولهاش بسرك، وأنت داخل الحمام بترفع بها صوتك عشان اللي جوه يبقى أنت نبهته، أوعى أنا داخل الحمام علشان ما يحصلكمش مني أذى. وإن بقتل بعضهم ممكن يحصل قتل من الإنس للجن دون أن يدري، وإن كان الإنس لا يعرف ذلك. وفي الجن ظلم وجهل، برضو اللي يقع منه الظلم والجهل في بال الانسان، يبقى الانسان ما عندوش ما بيحاكمش عقله ولا يلجا الى الشر، ويحصل منه مع هذا الجهل يحصل ظلم، فيعاقبونه اي الجن يعاقبون الانسان باكثر مما يستحق. وقد يكون الامر الثالث عن عبث وشر من الجن، يعبث زي الناس اللي عاوزه بس ايه تسرق وتحرق بيوت وتعمل البلاوي بدون ايذاء من احد من البشر مثل ما يفعله سفهاء الانس. ثم يبين بقى ابن تيميه جزءا من العلاج بان الجن اذا تعدى على الانس وجب ان يخبره بحكم الله ورسوله، يبقى اللي هيعالج هيخبرهم بحكم الله ورسوله، وتقام عليهم الحجة ويؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس إذا تعدى وجاوز الحد، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولأنهم مكلفون مثلنا بالعبادات وبالشرائع. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى للثقلين للإنس والجن. كيفية المعالجة، معالجة المس والصرع، اولا احنا قلنا نبدا لمن يحصل له هذا الامر نبدا بالاطباء البشريين النفسيين، علشان اذا كان هذا مرض عضوي في الدماغ والاخلاق وما الى ذلك فهو يعالجه يعطيه ادويه وعلاج، لكن نحن نبدا بالوقايه دائما خير من العلاج. نبدا بان نقي انفسنا كما تحدثنا من قبل، تحصين الانسان ووقايته ضد السحر وضد الشيطان. نبدأ الوقاية تبدأ معانا من المداومة على الأذكار والدعوات الشرعية، وأفضلها سلام القرآن، أعظم آية في كتاب ربنا وهي آية الكرسي، ثبت أن من قرأها ليلا مثلا لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وتقراها الصبح انت واولادك يبقى يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تنسي، واحنا بنقراها كمان دبر كل صلاه، يبقى كده بنحصن انفسنا اولا باول، فلا يستطيع الشيطان انه ينفذ في هذه الحاله لهذا الانسان الذاكر لله تعالى. قراءه سوره الاخلاص والمعوذتين خاصة قبل النوم بالنفس في اليدين وعند البقرة ثلاث مرات وتمسح بما استطعت من بدنك، يبقى كأنك برضو بتعمل عملية تحصين ضد دخول الشيطان من منافذك المختلفة. الاستعاذة بالله من الشيطان في المواطن التي أمر بها الشارع، أمرنا بها ربنا عند قراءة القرآن، أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول دورات المياه، عند الجماع بين الزوجين بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عند الغضب لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعلم كلمه لو قالها هذا لذهب عنه ما فيه، ان هو ايه؟ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يهدأ وتسكن نفسه. ولذلك بعض اسباب الاصابه بقى هتيجي منين؟ اسباب الاصابه احنا قلنا قد يكون عن عشق او هوى او اذى من الجن للانس، لكن في اسباب ثانيه بقى تحصل في الدنيا من شياطين الانس ايضا. اغفال الاذكار الشرعيه، الواحد ما بيذكرش ربنا ولا بيقول ايه الكرسي ولا غيره، يبقى جسمه عرضه لدخول الشيطان في اي وقت. يبقى ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. وقرين بقى ممكن يدخل في اي وقت. ما بيت الشخص وحده في شقه ولا بيت بس مع ايه؟ مع الخوف الشديد، يبقى هو بايت وخايف. يقوم عند هذا الخوف يستطيع ان ينفر منه الايه؟ الشيطان. لكنه لو بات وحده واستعاذ بالله من الشيطان وداوم على الاذكار لا يستطيع الشيطان ان يدخل به. خلي بالك من الاسباب ايضا الحزن الشديد والاستسلام لوسوسه الشيطان. ما بيسترجعش بقى ويش ان لله وانا اليه راجعون، لا يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، يقوم يحزن حزنا شديدا. في حاله الحزن الشديد يدخل الشيطان أيضا. اهمال الوالدين للاولاد في خروجهم بين المغرب والعشاء خاصة الأولاد الذين، وإحنا قلنا إنه هذا زمان ما بقاش فيه أنوار، إنما برضه دلوقتي مع وجود الأنوار شغل الشياطين من بعد المغرب يقوم يحصل مس للأولاد اللي بيلعبوا، والله بنشوفهم الساعة 2 بالليل في الشوارع. يبقى هذا أيضا نوع من قد يحصل منه مس للشيطان أو لأولاد المسلمين من هذا الشيطان. والامر بقى الاهم الرقص في الافراح مع الموسيقى والغناء والانغماس بالشهوات والفيديو كليب عشان تبقى ايه؟ شامله بقى للكل. الشغل اللي شغال ده شغل الشياطين، فالجماعه اللي بياخدوا اوقاتهم مع هذا الرقص والغناء ما هم دول شياطين الانس، يدخل معاهم شياطين الجن بالمره ويحصل ما يحصل والعياذ بالله. ايضا استخدام الشباب او بعض الشباب للعاده السريه في الحمامات يعتبروا باغين متعدين، والذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يبقى العاده السريه حرام، اذا استخدمها خاصه في الشيطان يمكن تعجب به جنيه ولا حاجه تدخل بالمره والعياذ بالله. ظلم الإنس للجن كما قلنا بسبب نحر أو زيت نغلي صبغه في عين الكبريت أو دورته. إذا نتجنب أسباب الإصابة، الباب اللي يجي لك منه يفسد وسعه، لا نغفل عن ذكر الله، لا نشارك في هذه الغناءات والرقص وما إلى ذلك، لا نسبب لأنفسنا أضرار حتى لا نكون نحن المتسببين في هذا الأمر. ولذلك أذكركم دائما بالقاعدة ظهور العورات والسوءات بسبب المخالفة، ما دام في مخالفة شرعية حصلت يبقى يحصل ما يسوء الإنسان، ظهور العورات والسوءات بسبب المخالفة. مرحلة العلاج دي مرحلة الوقاية، مرحلة العلاج أولا ينبغي أن يكون الشخص المعالج قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن في إخراج الشيطان. كلما قوي الإيمان وتوكله على الله قوي تأثيره في الجن فيخرج الجن من جسم الإنسان، والعكس قد يكون الإنسان ضعيف الإيمان خائف يوم يلجأ لقراءة مجرد ما يجيب كتاب أو حاجة يقرأ. احنا نصحتنا في ان احنا نقرا لتحصين انفسنا ووقايه انفسنا وليس للعلاج. العلاج يبقى له ناس متخصصين، انا ما اروحش لمجرد شخص عشان اقول له انصحني او اعملني. لكن هذا الانسان اشتهر بهذا الامر كشهره الاطباء البشريين في علاج الامراض النفسيه المستعصيه، وفي دلوقتي في الاماكن المعينه وين المنصوره وغيره يبقى في مستشفيات للطب النفسي متخصصه في هذا الامر. والجيه الاول للمستشفى ان عرف انه علاج عضوي وربنا كتب له شفاء خير وبركه، والا هيبقى معروف ان ده له علاج اخر وقد يكون منهم من يعالج بهذه الطريقه. فلو كان خفيف ايمانه وضعيف ربما خرج الجن من جسم المصروع ودخل في جسم المعالج، لان احنا قلنا الخوف يكون سبب من اسباب دخول الجن. لذلك قلنا الحذر بقى ممن يتطبق ولم يعلم له طب، ما تجربش يعني ما تقولش هجرب المساله دي، لا. ف يعني زي ما بنقول في المثل برضه ادي العيش للخباز، في ناس معينين ممكن يعرفوا انسان عنده تقوى وايمان وحافظ لكتاب ربنا ولا ياخذ اجرا على هذا الامر ويفعله لنفع اخيه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما روينا في الحديث السابق اللقاء السابق من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. يبقى ده بيعمل هذه المساله لله تعالى، لا يتعلم السحر ولا مساله المس لكي يضر به احدا، لكن لكي ينفع اخوه المسلم عند حصول هذا الامر. ولا بد بقى في مراعاه الرقى والعلاج بها ان تكون الرقيه الشرعيه وردت في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ان تكون باللغه العربيه ومعناها مفهوم. لو قرانا هذا الكلام يبقى هذا كلام مفهوم مش كلام طلاسم، الا يكون فيها شرك او كلمات محرمه او غير مفهوم، الا يكون فيها استرضاء للجن. اذبحوا هات لنا ديك ابيض وذكر بط مسكوفي مش عارف ايه، هات لنا 20 بيضه ايه، الكلام ده كله علشان نرضي بها الجن، هذا شرك حرام. اما عن كيفيه العلاج يعرفها العالمون بهذا الامر. ومن ذلك ان الجن عباد مامورون متعبدون بالشريعه، اذا استطاع المسلم ان يصل الى مخاطبته يخاطبه ويسال بقى ان كان الصرع من الجن للانس عن شهوه وهوى، انت داخل ليه؟ واحده بتحب واحد دخلت فيه او العكس، يقول له ان هذا امر حرام لا يجوز، يبقى ده امر محرم في الشرع والفواحش حرمها الله تعالى. ان كان بسبب يقول له اصله اذاني او اذى ابني او بنتي، رمى عليه زيت سخن ولا رمى عليه كذا، يقول له يسال الانس يقول له عملت كده؟ طب ويعلم هذا الامر، ما هو كثير من المصائب تحصل منين كما قلنا؟ بسبب الجهل. ولذلك قلنا الخطيب اللي طلع على المنبر وقال بعد ان حمد الله الحمد لله الجهل ما اعدله، الجهل عالي يودي بصاحبه يقول بصاحبه الجهل، يبقى عادل ولا مش عادل الجهل؟ ما هو اللي جاب لك، هو اللي جاب لك الكافيه جهلا بهذا الامر. فاذا كان الامر كذلك يقول للانس، هو يقول للجن ان ده ما يعرفش وجاهل وتسامحه، وربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الى اخره. ان كان بغرض الايذاء ان هو لداخل يؤذي بس يقول له ده حرام عليه ويهدده بالضرب او يهدده بشيء من ذلك، والا يامره بالخروج. ان كان روح المعالج قويه يستطيع ان يخرج هذا الجن من الانس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اخرج عدو الله انا رسول الله، يوم يخرج. وجاء في حكايات كثيره عن الامام احمد انه ايضا كان يخرج الجن من الانس. وحكت الكتب ان حكوا له عن واحده مصروعه وجايين يقولوا يا امام في واحده مصروعه كده، فارسل شخصا الى هذه المراه المصروعه وقال له قل للجن احمد بن حنبل يامرك بالخروج، وان لم تخرج اداله بقى لم اخذ ابيه او حاجه، قال له ان لم تخرج ساضربك بهذين خشبتين او زي الابائين الخشب بتاع زمان، فقال له اخرج وخرج. لما مات الامام احمد وجات واحده برضه اتصارعت بعد كده، هي ربما هي نفس المراه، فراح واحد بقى من اتباع الامام وقال للجني اخرج، قال له مش طالع مش طالع ليه؟ قال له الامام احمد كان مطيعا لله وعابدا لله، فما دام اطاع الله احنا نطيع ونخرج، انما انت ما انتش طائع لله. فتبقى المساله برضه هترجع للشخص الايه المعاند نفسه. هو لو مطيع لله ما ينقص. ولذلك قال بعضهم لو يامرنا الله بالاستعاذه من الشيطان ما استعذت من الشيطان، لان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. النصيحه بقى ان لا يفعل ذلك من لا درايه له بالامر. ما نطلعوش من الحكايه دي بان واحد بقى يروح يجرب تجيب لنفسك انت حق. انا ما اعرفش ادور ولا اعرف اعملها، انما في ناس متخصصين في هذا. ولا قدر الله لا، احنا قلنا البدايه سالوا الاخ بوزر عن الصحه مستشفى الاجيال للصحه النفسيه او غيره من المنصوره اللي عنده مشكله من قريب او غيره يعهد به الاول الى الاطباء البشريه. ان ما لقوش نتيجه يبقى يجوا يقولوا لنا ان شاء الله نديهم عنوان اثنين من يعني الاخوه نحسبهم على خير يعالجونا بهذه الاذكار ويخرجون الجن من الانسان ان شاء الله. بس ما نعملهاش حكايه كل واحد عنده شيء تعب الحق ده مصروع ولا عنده جن. في نهايه هذه اللقاءات الخمس احنا قلنا انه يستغرق لقائنا مع عالم الجن والشياطين في اول مره لما تحدثنا قلنا ربما ياخذ اكثر من لقاء. اخذ خمس لقاءات. ربما يكون عند بعضنا تساؤل، ما هو هذا السؤال؟ ما الحكمه من خلق الشيطان؟ ليه ربنا بقى خلق الشيطان؟ ما كان خلانا كده حلوين ونعبده كويس ومبقاش فيه شياطين ولا يؤذونا ولا يسببوا لنا اذى. هل هذا السؤال وارد؟ وارد. يبقى نأتي بقى للإجابة. طيب منبع الشرور والآثام الشيطان. القائد للهلاك الدنيوي والأخروي الشيطان. يدعو الناس إلى الكفران ومعصية الرحمن، يبعدهم عن الجنان ويقربهم إلى النيران. كل ده شرور الشيطان. عشان كده هنبدأ بالحديث عن الجنان بعد ذلك. أجاب عن ذلك ابن القيم الجوزية في كتابه شفاء الغليل فقال: في خلق إبليس وجنونه من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله. ومن ذلك بقى هناخد نقط بس سريعة فيما بقي من وقت. ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية. تكتمل مرتبة العبودية بالنسبة لك أيها العبد باللجوء إلى الله والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بدءا من قراءة القرآن. خوف العباد من الذنوب، خوف من الذنوب، لأن إبليس كان في مرتبة الملائكية مع الملائكة في السماوات العلوية، فهبط بذنبه ومعصيته إلى المنزلة الإبليسية، فباء بلعنة الله تعالى إلى يوم الدين. يبقى أنت تخاف برضه من ذنوبك ألا تنزلك من مرتبة الآدمية الطيبة إلى مرتبة الإبليسية الخبيثة. إن الله تعالى جعل الإبليس عبرة لمن يعتبره، فبتكبره على الله أذله الله ولعنه الله. يبقى الرجل بيتكبر على الله من البشر من كبار او غيرهم يبقى ده ألي مصيره كمصير الشيطان. ان الله تعالى جعله فتنه وابتلاء واختبارا ليتبين به خبيث الناس من طيبهم. الناس فيهم طيبون وفيهم خبيثون. يبقى يتبين ذلك من ذلك. والله تعالى بين لنا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الى اخر الايه. اظهار كمال قدرته سبحانه وتعالى بخلق الافضال الضد. خلق الملائكه ومنهم جبريل وميكائيل الى اخره، وخلق ابليس والشر. خلق الشر وخلق الخير، خلق الضياء والظلام والجنه والنار. يبقى ده قدره، كمال قدره لله تعالى. في خلق ابليس الخبيث اظهار لحسن الطيب، فبضدها تتميز الاشياء. لولا الانسان الدنيء الخبيح ما عرف فضل الجليل. لولا النور او لولا ظلام عرفنا فضل النور. يبقى لابد لو الانسان مريض بمرض السكر قد لا يشعر بحلاوه العسل لانه مريض. فاذا هذه الاشياء المتضبطه دليل على كمال قدره الله تبارك وتعالى بخلق الاضداد. في خلق ابليس قيام سوق العبوديه من المحبه والتوكل والصبر وغيرها، قالت اصبر علشان تدخل الجنه. يبقى في الحياه الدنيا فيه ابتلاءات واختبارات، يبقى يتحقق بها وبالصبر والمجاهده مجاهده الشيطان والنفس الاماره بالسوء. الخلق من النار ايه لله تعالى. الماده الناريه فيها احراق وفيها فساد، كما ان فيها اشراق واضاءه ونور. يبقى الملائكه خلقوا بالنور والجان خلق بالنار. فأخرج الله الضدين كما أخرج من المادة الترابية الطيب والخبيث والأسود والأبيض، كمال قدرة وحكمة بالغة لله تعالى. ظهور متعلقات أسمائه تعالى، احنا اتكلمنا قبل كده أحباب عن الأسماء والصفات. الأسماء منها الخالق والرافع. يبقى رفع الله تعالى أقواما بالقرآن والكتاب والسنة، وخفض أقواما وخفض إبليس وأعوانه لتركهم المنهج المستقيم. المعز المذل، يبقى دي برضه من أسماء الله تعالى ومتعلقاته. ظهور آثار تمام ملكه تعالى وتصرفه، وأنه سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. أخيرا انقسام الخلق بحكمة الله تعالى إلى أولياء للشيطان وهم وكل النيران، وأولياء للرحمن وهم أهل الجنان. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أولياء الرحمن ومن أصحاب الجنان، وأن يعيذنا من الشياطين ومن الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفخه. ونسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا.